إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإنسان على وجه هذه الأرض مبتلى مختبر، والله عز وجل خلق الخلق من الإنس والجان للابتلاء والتمحيص، خلقهم لحكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله الصادق من الكاذب، والموحد من المشرك، والسني من المبتدع، والطائع من العاصي. ابتلاء واختبار، وجعل الله لعباده المؤمنين أعداء يتربصون بهم، أعداء الإنس والجان. ومن أعظم أولئك، وليس بعظيم، ومن أخطر أولئك الذين جعلهم الله حكمة عدوا للمؤمنين، عدوهم الأكبر الشيطان. فالشيطان عدو للمؤمنين، يتربص بهم ويحيك لهم ويعيدهم ويمنيهم، كما قال ربنا: ويعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فبين ربنا عز وجل في كتابه تلكم العداوة، قال الله تعالى: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عدو أقسم بعزة الله عز وجل على غواية بني الإنسان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلصون لله عز وجل في عبادتهم الموحدون، الذين أخلصوا الأقوال والأعمال والعقائد لربهم عز وجل، نجوا من تلكم العداوة، نجوا من تربص هذا العدو اللذوذ الذي يجري من الإنسان مجرى الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا أو أن يلقي في قلوبكما شرا. فيجري من الإنسان مجرى الدم، يوسوس له ويمنيه ويخادعه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذه العداوة بدأت منذ أن خلق الله آدم، عداوة قديمة منذ أن خلق آدم وحواء، بدأت عداوة هذا الشيطان فوسوس لهما، فأخرجا من الجنة وتوالت تلكم العداوة مع الخلق، فكانوا على فطرة الإسلام وعلى توحيد ربهم الكريم المنان. فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. كانوا على الفطرة الطيبة، فطرة التوحيد الخالص والإسلام لربهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتلكم الفطرة التي خلق عليها العباد، اجتالتهم الشياطين بالشرك، فعظموا الأولياء وعظموا الصالحين، ووقعوا في عبادتهم إيحاء ووسواسا من الشيطان الرجيم، وبدأوا بعبادتهم وطاعتهم كما حصل ليغوث ويعوق ونسرا في قصة قوم نوح في عبادتهم لأولئكم الصالحين. أيها الناس، إن عداوة الشيطان لم تفتر ولم تنتهي ولن تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عدو غفل عنه الكثيرون، عدو لم يبالي به الكثيرون، لم يعد له العدة، ولم يلبسوا للحرب درعها ولا لامتها. عدو يجري في بدنك، يوسوس لك الليل والنهار، ويعدك يمنيك، يثبتك على الخير، يثني من عزمك على الخير، يذهب بك إلى الهوى والردى، يأخذك إلى طرق الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر تلكم الطرق التي على جنبات الطريق المستقيم، قال: على رأس كل شيء طريق شيطان يدعو إليه، شياطين على يمينك وعلى شمالك ومن أمامك ومن خلفك، كلما هممت بالخير وكلما أردت الخير أقبلوا يعيدونك ويمنونك ويثبطونك ويخادعونك. فلتحذر، فلتحذر حذرا بالغا في هذه المعركة العظيمة الخطيرة التي تفطن لها الصالحون، وتفطن لها أولياء الله رب العالمين، وتفطن لها العلماء والدعاة. إنه الشيطان الرجيم، إنه يسم نفس العابد فإذا رأى منه تفريطا وتهاونا وتساهلا أوقعه في جانب التفريط، فتراه متهاونا في الطاعة، متراخيا في العبادة، متساهلا في الإقبال على ربه. وإذا رأى منه غلوا وتنطعا وتجاوزا وقع في الإفراط، فتراه غاليا مبتدعا متنطعا متشددا خارجيا. وهكذا يشم نفس العامل ويدرس حاله ويدرس نفسيته، ويأتي إلى مواطن ضعفه فيزينها له ويخدعها به ويغرره ويدعوه، كما قال في خطبته تلكم المشهورة في نار جهنم وهم معه يعذبون، وهم مع أتباعه يعذبون. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليس له سلطان، ليس له سلطان، إنما يدعوك، يزين لك، يزخرف لك، يستدرجك بخطوات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنها الزخرفة الشيطانية حتى يصل بك إلى المهالك. فما لم تتحصن، ما لم تتخذ الأسباب، ما لم تلبس لهذه الحرب درعها الواقي من توحيد الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة سنة نبيه واتخاذ الأسباب المعينة من رفقة صالحة أهل سنة وتوحيد يذكرونك إذا غفلت ونسيت، ويعينونك إذا أقبلت على الخير وشمرت له. ما لم تتخذ درعا واقيا من الإقبال على الله وصدق التوكل عليه واللجوء إليه. فمن أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنت وأنت في مهب الريح ضعيف؟ وخلق الإنسان ضعيفا ما لم تستعن وتتوكل وتلجأ وتعتصم وتنطرح بين يديه، تنطرح بين يديه في عتبة العبودية التامة لله رب العالمين. عندها تفر منك الشياطين، شياطين الإنس والجن. لا تعجب، فهذا عمر بن الخطاب إذا رآه الشيطان يسلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. إنها ليست أساطير، إنها ليست أسطورة، إنه وصف للمؤمنين الخلص تفر منهم الشياطين، شياطين الإنس والجان. بماذا؟ باعتصامهم بربهم، بلجوئهم لخالقهم، بتوكلهم عليه. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، حرب ضروس لا هوادة فيها. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أدرك وأدرك غيره من الأئمة إنها معركة منشغلين بها مع شياطين الإنس والجان، وأن هذه المعركة لا تنتهي حتى تفارق الروح البدن. فلما كان في مرضه الذي مات فيه أتاه الشيطان فقال: نجوت مني يا أحمد. فكان يقول: لا، ليس بعد. كان يأتيه في لحظات ربما يصيبه العجب، وإذا أصابه العجب ذهبت أعماله وأحبطت أعماله، جهاده، تعليمه، دعوته، وقوفه أمام المعتزلة وأمام المبتدعة وحده صابرا محتسبا شجاعا قويا في جنب الله عز وجل. لو أنه أعجب بعمله لا أحبط العمل، لكنه كان فاطنا عالما. واليوم تظن أن المعركة قد انتهت إذا لبست ثوبا أو أطلقت لحية اقتداء بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أحسنت وما أسأت، لقد أحسنت، لكنها معركة ضروس تحتاج إلى جهاد كبير في تحقيق توحيد رب العالمين، توحيدا خالصا ألا يبقى في هذا القلب، ألا تبقى في هذا القلب تلكم الشوائب وتلكم المكدرات التي عالجها الصالحون والأولياء وأهل الطاعة. عالجوها وسارعوا في أسباب الشفاء. ولذا أكثر ما يأتي هذا العدو وأكثر ما يكون في تربصه إذا أقبلت على كتاب ربك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا يأتي إذا قرأت؟ إذا أردت أن تقرأ لماذا يهجم بخيله ورجله؟ لماذا؟ لأنك وصلت إلى موطن الشفاء، شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فتراه ينصرف بك عن التلاوة. وأيضا إذا أردت أن تقرأ كدر عليك التدبر، شوش عليك، ربما خطأك في التلاوة من أجل ألا تنتفع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ ولذا تكرر عند أرباب السلوك والذين اعتنوا بعلاجات القلوب تكرر التأكيد والتأكيد على تلاوة كتاب رب العالمين. فيا من رام الشفاء، يا من رام الشفاء، قد عرفت مكانه وموطنه، أقبل على كتاب الله وأنزل آياته على أدواء القلب، أنزلها، تطبب تطبب تطبب. فلقد كان سلفك يكررون الآية الواحدة عشرات المرات، ينزلها على داء قلبه. اقرأ كلام ربك، اقرأ مناجاة ربك، إن ملكا عليك كظلة يستمع لتلاوتك. أقبل على كتاب الله فإنه أصغر ما يكون وأحقر ما يكون وأذل ما يكون إذا كنت في حصن الله. ولذا يصرفك، يشغلك، ينسيك، يعيدك، يمنيك، وتنصرف الحياة، وتنصرف الحياة، وأنت مغرور وهو المغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أسأل الله العظيم أن ينجينا من كيده، وأن يصرف شره عنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن هذه العداوة التي بين شياطين الإنس والجان مع أولياء الله عز وجل ومع عباده لا ينبغي أن تكون ضعيفا مهينا، فإن معك ربك، إن معي ربي سيهدين، فإن معك ربك القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وربك القائل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وربك القائل في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. إنه يصغر، ذلكم الشيطان يصغر إذا أقبلت على رب الأرض والسماء، ما هو إلا مخلوق مهين خلقه ربنا لحكمة عظيمة لتمييز عباده المؤمن والكافر، الصادق والكاذب، الطائع والفاجر، حكمة عظيمة، شر محض. لكنه ليس في أفعال الله شر، والشر ليس إليه، إنما مخلوقاته مفعولاته فيها شرور لحكمة عظيمة يعلمها رب العالمين. فإذا غنم في غنائم له من دينك ومن توحيدك ومن طاعتك فأقبل على الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أكمل من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، لأنه لا ينشط ولا يقوى ولا يجلب بخيله ورجله إلا في أوقات الغفلة البعد يجلب بخيله ورجله فتغتاب ولا تبالي، تنم ولا تبالي، تكذب ولا تبالي، لأنها غفلة. فإذا ذكرت ربك ولجأت إليه واستغفرته ودعوته وانطرحت بين يديه عاد ذلكم الغائب، عاد ذلكم الغائب، وهو الإيمان وروح الإيمان وسعادة القلب وطمأنينة القلب. فأنكرت ما كنت تجد، فأنكرت ما كنت تجد. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، إنها حرب، إنها جولات، إنها جولات بينك وبينه، إنها جولات، فانتبه وجاهد، جاهد. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معك ربك، فمن معه، من معه؟ معك ربك، اعتصم به، الجأ إليه، استغفره، ارجع إليه، راجعه، تب إليه، انطرح بين يديه واسمع. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنه ضعيف، إنه ضعيف مهين. لو قلت أستغفر الله وأتوب إليه صادقا من قلبك، قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي للمسلم أن يدرك خطر هذه المعركة وخطر هذه العداوة، وأن يكون ملتجئا إلى ربه، آخذا بأسباب السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. اقرأ كتاب الله بتدبر، أقبل على الطاعة، اتخذ رفقة صالحة، أخلو مع ربك في دعاء وفي مناجات، استعن بالله جانب الفتن، ادعو الله عز وجل، وعندها تكون قد أخذت بأسباب السلامة وصرت على الطريق، قد وضعت قدمك عليه. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، إن الشيطان وراء كل بلية، وراء كل مصيبة، وراء كل بلاء يصيبنا في أنفسنا، في أرواحنا، من الغفلة والضعف والمهانة ومن تسلط الأعداء. إن الشيطان وراء كل هذا البلاء، فعلينا أن نحذر وأن نستعين بربنا وأن نستغيث به. إذ تستغيثون ربكم، استغيثوا بربكم، اسألوه والجأوا إليه واستعيذوا بالله من شروره، فإن الله عز وجل سيكفيكهم الله، هو الكافي عز وجل، يصرفه، يذله، يهينه، يحقره، يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب من كان، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله يدفع عنك إذا وضعت قدمك على الطريق، وإذا استعنت به أعانك، وإذا سألته صادقا أعطاك نوالك. فتحصنوا عباد الله، تحصنوا بحصن الله عز وجل، وهو توحيده والإقبال عليه ومجاهدة النفس. وأبشر، أبشر، أبشر، لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على أرض فلات وعنده دابته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فبينما بحث عنها فأيس منها فاستظل تحت شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت، فإذا بها عنده وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. فماذا تريدون أيها الشياطين؟ ماذا ستقفون أمام رحمة رب العالمين؟ ولو اجتمعت جميعا أمام أن تقفوا أمام رجوع عابد إلى ربه، ما استطعتم، ما استطعتم. إنه الله، إنه الله. إنه رب العالمين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب أن امرأة خرجت من السبع تلتمس ولدا لها، تبحث عن ولدها، فوجدته فأخذته وضمته إلى صدرها وألقمته السادي ترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحابته: أتظنون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رب. قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فماذا تريدون أيها الشياطين أمام رحمة رب العالمين؟ فتح أبواب التوبة لا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل على ربك صادقا مخلصا مقبلا، وعجلت إليك ربي لترضى. ورحم الله سفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله إذ يقول: ما أحب أن يحاسبني يوم القيامة على أعمال أبي وأمي، ما أحب هذا، إنني أحب أن يحاسبني ربي فهو أرحم بي من أبي وأمي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم البر الكريم أن يتوب علينا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب والحق والهدى، وأن يجنبنا شرور شياطين الإنس والجان. إن ربنا لسميع الدعاء.